نكتب تاريخ الأجيال. خذ عمري من لدنيا فروي الدم نبات الحرية، حارب ناضل طول الزمن العدل يصير يصبح بركان، يهدي عالظلم والطغيان. اتغيرت الصورة ونظام الشر عفوان.